هل ينظرون إلا تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا قل انتظروا إنا منتظرون إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله إنما أمرهم إلى الله إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء سيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون

مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. صدق الله كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. الحمد لله على نعمة القرآن. سبحانك لا إله إلا أنت، أمرك بين الكاف والنون، تقول للشيء كن فيكون. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، فقد استمعتم إلى تلاوة قرآنية مباركة مما تيسر من آية الذكر الحكيم تلاها علينا القارئ الشيخ محمود البجربي.